ويختلف السياق والخبر من إنجيل إلى إنجيل، وهم يعرفون هذا تمام المعرفة، وكل قارئ ومطلع يجد هذا المعنى جليا. فإنجيل متى غير إنجيل يوحنا، غير إنجيل لوقا، وهكذا. قال ونقل اثنين وثلاثة وأربعة يجوز عليه، ونقل اثنين وثلاثة وأربعة يجوز عليه الغلط، لا سيما وقد غلقوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب. ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى بن مريم وموسى عليهما السلام، وأنهم معصومون، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه باطل. قال وأنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل وأن لهم معجزات، وقال لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل، ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء. فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بنبي ليس بمعصوم من الخطأ، ولو كان من أعظم أولياء الله، ولو كان له خوارق عادات. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين، ولا معصوم عندهم إلا من كان نبيا. ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض، وكونهم رسل الله ومبني على كون المسيح هو الله، يعني هذا هو السبب في مقالتهم تلك. قال فإنهم رسل المسيح، وهذا الأصل باطل، ولكن في طريق المناظرة والمجادلة بالتي أحسن نمنعهم في هذا المقام ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله، وليس لهم على ذلك دليل، فإنه لا يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح هو الله. وإثباتهم أن المسيح هو الله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع، والعقل لا يثبت ذلك بل يحيله، يعني يستحيل، وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل، بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل لا إثبات وجوده، مع أن ذلك أيضا باطل، وإنما يدعون ثبوت وجوده بالسمع، وهو ما ينقلونه عن الأنبياء من ألفاظ يدعون ثبوتها عن الأنبياء، وهو من الكذب والمردود بالعقل فضلا عن النقل. قال ودلالتها على أن المسيح هو الله كسائر من يحتج بالحجة السمعية، فإن عامة بيان صحة الإسناد دون بيان دلالة المتن، وكلا المقدمتين باطلة، يعني باطلة لأنها مخالفة للنقل والعقل. قال ولكن يقال لهم في هذا المقام أنتم لا يمكنكم إثبات كون المسيح هو الله إلا بهذه الكتب، ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريين رسل الله معصومون، ولا يمكنكم إثبات أنهم رسل الله إلا بإثبات أن المسيح هو الله، فصار ذلك دورا ممتنعا. وجه الدور ظاهر، لأنهم زعموا أن الكتب أخبرت أن المسيح هو الله، وأنهم يزعمون صدقوا الكتب. فيقال من أين هذه الكتب؟ قالوا هذه الكتب من الحواريين، والحواريين رسل الله. فيقال لهم من أين علمتم أنهم رسل الله؟ قالوا لأن الله أرسلهم وهو المسيح. فيقال لهم من أين علمتم أن المسيح هو الله؟ قالوا من هذه الكتب. فردوا من حيث ابتدأوا، وهذا مما لا يصح الاستدلال به، لأن كل واحد يحتاج إلى دليل، وكله لم يثبت أصلا، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، يعني لا كون أن المسيح هو الله، ولا كون أن الحواريين رسل الله، ولا كون أن هذه الكتب أصلا ثابتة صحيحة غير محرفة. قال فإنه لا تعلم إلهية المسيح إلا بثبوت هذه الكتب، ولا تثبت هذه الكتب إلا بثبوت أنهم رسل الله، ولا يثبت ذلك إلا بثبوت أنه الله. فصار ثبوت الإلهية متوقفا على ثبوت إلهيته، وثبوت كونهم رسل الله متوقفا على كونهم رسل الله، فصار ذلك دورا ممتنعا، لأن كل واحد يطلب الآخر. طيب نقف له هنا إن شاء الله.